حشاك جمهور. من الفرحة هاتي من حشاك جمهور. ألا يا عين هاتي من حشاك جمهور. ألا يا عين هاتي من حشاك جمهور.